ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فقد بينا في الخطبة الماضية أول صفة كاشفة لكلام الله عز وجل، ونبين الآن الصفة الثانية الكاشفة لكلام الله تبارك وتعالى، وهو أنه حق مبين لا يلتبس أبدا على أحد، ثم هو حق. فلماذا ضل الناس إذن؟ إن أغلب الإشكال يأتي بسبب الإجمال، قول مجمل تذهب فيه العقول كل مذهب، ويختلف الناس فيه لأنه غير بين. أما البين فلماذا تعشى العيون عنه؟ هذه واحدة. ثانيا، ليس هو كذب حتى يضل المرء به، إنما هو حق، فكيف يضل وهو حق؟ ولذلك قال الله عز وجل في ذلك: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، بينات وشهدوا أن الرسول حق، كيف يهديهم وما اهتدى بذلك الحق؟ قوله كله حق، وفعله كله حق. وقد تكرر هذا القيد في القرآن على كلام الله كثيرا جدا، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الإسلامين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. الإسلامين، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ثم قال الله تبارك وتعالى في النبأ وفي التلاوة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. نحن نقص عليك قصصهم بالحق، إن هذا لهو القصص الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. تكرر هذا القيد كثيرا جدا في القرآن، كلامه كله قيده بالحق، وكذلك خلقه كله كان بالحق. خلق الله السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. خلق الله السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض إلا وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. هذا القيد تكرر كثيرا جدا، تكرر في قوله تبارك وتعالى وفي خلقه. لماذا؟ لأن مقابله لا شيء، مقابل هذا الحق لا شيء، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. فمقابل الحق لا شيء، عدم. ثم مقابل الحق أيضا باطل، ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي لقمان، وأن ما يدعون من دونه الباطل، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. مقابله باطل. ثم مقابل الحق أيضا لعب. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، مقابله لعب. ثم مقابله أيضا افتراء. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاءه. فالحق هذا مقابله لعب وافتراء وكذب وباطل. فإذا كان الأمر كذلك، لما انصرف الناس إلى هذا الباطل؟ وهذا الحق بين، ليس بمجمل، بين. لذلك قامت حجة الله بالقرآن على كل أحد مهما اختلف عقله ومهما كان مستواه في التفكير. أقيمت الحجة على الكل بالقرآن لأنه بين. أرأيت لهذه المسلسلات والتمثيليات والأفلام التي انتشرت في ديار المسلمين السؤال: لماذا تفعلونها؟ يعلمون الناس الخير ويعلمون الناس الفضيلة. يكتب الرجل مسلسل، ماذا تريد من وراء ذلك؟ أعلمهم الفضيلة. هذا الذي كتبته حق هو؟ حدث؟ وقع؟ إن قال وقع فنقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، عندك أفضل منه. وإن كان لم يقع فيكفي أنه كذب. هذه واحدة. ثانيا، هل هذه من مبتكرات المسلمين؟ لا، إنما استوردناها من أعدائنا. ربما كان لأعدائنا عذر أنه ليس عندهم شيء حق يدعوهم إلى الفضيلة، فاخترعوا وابتكروا وألفوا. ليحض الناس على الفضيلة، وأنت عندك قرآن حق، فما الذي جعلك تحيد؟ ثالثا، هذا القصص الذي يكتبوه لنا هل هو أحسن القصص؟ لا والله، كله كذب وكله شر. وآية ذلك أنه إذا أراد أن يعرض قضية فإنه يفصل آلة الشر فيه. يعني مثلا المسلسل أو المسرحية التي كان لها أسوأ الأثر على شباب المدارس، صحيح مدرسة المشاغبين، ما تحواها؟ ماذا يريدون منها؟ 3 ساعات عبارة عن استهزاء للمدرس وتحقير له وشد وعمل مقالب سخيفة في المدرس، و10 دقائق أو ربع ساعة تبين لهم أنهم أخطأوا بحق ذلك المدرس. ربع ساعة، عندي 3 ساعات إلا ربع شتيمة واستهزاء ومس، وربع ساعة عادوا إلى رشدهم. هل الجماهير من طلاب المدارس استفادوا بهذه الربع ساعة؟ أبدا، إنهم يفصلون لنا الشر ثم يقدمون لنا الخير مجملا، فلا يكون عند المشاهد أي تصور، فتكون النتيجة أنهم ما قدموا لنا إلا الشر. عصابة تريد أنها تسرق عمارة ولا تسرق بنك، 3 ساعات يعلمك إزاي تفش الإبس، وإزاي تكسر الجنزير، وإزاي تخدر في الغفير، 3 ساعات حتى يصير لدى المشاهد تصور عن السرقة. وبعدين في 5 دقائق يأتي البوليس ويقبض عليهم ويحطهم في السجن. طيب قول اعترافاتك من وراء القضبان، أنا غلطان. هل المشاهد صار عنده تصور هذه الفضيلة؟ ندم المشاهد واعتذر؟ لا. لماذا؟ لأنهم فصلوا لنا دقائق الشر ثم نقلوا لنا الخير مجملا. فلماذا يعكفون على مشاهدة هذه البواطيل ويتركون القصص الحق؟ هذه محنة من أعظم المحن، كلام كله حق يترك، وقصص كله حق لا نأخذ منه العبرة. إنه لا ينبغي أن ننقل الشر مفصلا، لا يجوز أن ننقل الشر إلا مجملا، والخير هو الذي يفصل ويبين جماله ويبين مآل منتحله. هذه هي طريقة القرآن. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، لا تتوقف، لا تتردد في أخذ العظة، لأن هذا القول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه السورة، سورة القصص، هي حداء للغرباء. فيا أيها الغريب، إن الغرباء الأولين عكفوا على هاتين الصفتين فكان لهما أعظم الأثر في استقامتهم على طريق الحق. لما ظهر له البيان وكان حقا، قال: دونه رقبتي ولا أتركه ولا أضحي به. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إذا كنت ستترك هذا الحق، قل لي أين الكلام الذي يستحق أن تؤمن به؟ أخبرني، فبأي حديث إذا كفروا بآيات الله التي تتلوها عليهم بالحق، فأي كلام يستحق أن ترفع له رأسا أو أن تفتح له قلبا؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فهاتان الصفتان استفاد بهما الصحابة أيما استفادة، وكانت عونا لهم على الصبر على ما لقوه من هذا المشركين. وانظر إلى أبي ذر رضي الله عن أبي ذر، آمن قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، قال لأخيه أنيس: أو ما تعلم أني توجهت إلى ربي قبل أن ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين؟ قال: وأين توجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي. هل أبو ذر كان أعقل رجل في قريش؟ هل كان أكبرهم عقلا؟ لا. لماذا آمن قبلهم بثلاث سنين؟ هذا دليل من أدلة يبين أن الهداية نعمة منحة ولا دخل للعقل فيها أبدا. إن العقل لا يستقل بإدراك الهدى، لكن صاحب العقل يستفيد بالهدى، لكن لا يستقل بإدراك الهدى. وليس في قصة إبراهيم عليه السلام لما رأى الشمس والقمر والكوكب أي دليل على أنه سدى إلى الله بعقله أبدا، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. رشده من قبل، فالهدى نعمة. ثم قال أبو ذر لأخيه أنيس: إن لي طلبا بمكة، اذهب فتحسس لي خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فذهب أنيس فسمع منه، وكان أنيس رجلا شاعرا، فجاء إلى أخيه وقال: لقد رأيت رجلا يقولون عنه شاعر وكاهن، ولقد استمعت إلى كلامه فوالله ما هو بقول الكهنة. ثم أخذت كلامه فجعلته على خرائط الشعر كلها، فما هو بشعر؟ إنه لصادق وهم كاذبون. فأغرى ذلك أبا ذر أن يذهب إلى مكة، فذهب ودخل المسجد الحرام. قال: وتضعفت رجلا منهم، لأن الضعيف مأمون الغائلة غالبا. فلما رآني قال: الصابئة هكذا منصوبة على الإغراء، أي خذوا هذا الصابئ. قال: فضربوني فأغشي علي، فما قمت إلا وكأني نصب أحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه. قال: فهربت إلى زمزم 30 ليلة ويوم حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة الجوع. قال: وذات ليلة قمراء إضحيان، يعني قمرها مكتمل، ضرب الله على أسنخة قريش السماق أو الصماق اللي هو فتحة الأذن، وضربنا على آذانهم يعني ألقينا عليهم النوم، فناموا جميعا. فانتهزها فرصة وقام يطوف بالبيت. قال: فرأيت امرأتين تدعوان إساف ونائلة. إساف ونائلة اسمان لصنمين. فقال لهما أبو ذر: أنكحا أحدهما الأخرى. يستهزئ، ما تجوزهم لبعض، إساف ذكر ونائلة أنثى. قال: فما تناهت عن قولهما. فأرجف أبو ذر قائلا: هن كالخشبة، أما إني أصرح ولا أكني. الهن اللي هو الفرج، استهزاء. قال لهم: أما إني أصرح بشتم آلهتكم ولا أقول قولا فيه مواربة، كما قال أبو بكر لعروة بن مسعود الثقفي لما رأى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأتى مهددا، فقال: يا محمد، ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك، يعني إذا قام القتال لا يثبت أولئك. فاغتاظ أبو بكر من هذه الكلمة وقال له: أنحن نفر وندع؟ أمصص بصر الله، أنا إني أصرح ولا أثني. فولولت صرخت، أول ما قال هذه الكلمة صرخت، فقال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هبطا، جاء يطوفان بالبيت بعد نوم المشركين خشية الأذى، فقال ما لكما؟ قالت هذا الرجل الصابئ قال كلمة ملء الفم، كلمة قبيحة جدا تملأ الفم، وهو أنه صرح بعيب آلهتهم، قال كلمة ملء الفم. فتركهما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فاستلم الحجر، قال أبو ذر فأتيته فحييته فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقلت السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله، ممن أنت؟ قال أنا من غفار، قال فوضع يده على جبهته، أهوى بيده على جبهته، قال أبو ذر فكأنه تأذى أنني انتميت إلى غفار، قال منذ متى أنت هنا؟ قلت يا رسول الله منذ 30 ليلة ويوم، قال من كان يطعمك؟ كنت أشرب ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني، العكن اللي هي طبقات اللحم، صار بطن طبقات بعضها يعلو بعضا، ولم أجد على كبدي ثقفة جوع، فقال صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر يا رسول الله ألا تأذن لي أن أطعمه؟ قال نعم. قال فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فدخل بيته ففتح بابا فقبض على زبيب من زبيب الطائف، وكان أول طعام يدخل بطني منذ 30 يوما وليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريد دار الهجرة ذات نخل، فهل تذهب إلى قومك تدعوهم فيأجرك الله عز وجل ويسلم على يديك؟ قال فلما رجعت قال لي أخي أنيس ماذا فعل؟ قلت أسلم وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنيس ووالله ما بي رغبة عن دينك وأنا أيضا أسلم. فذهب إلى أمه فقالت يا بني ما بي رغبة عن دينك وأسلمت. فذهب إلى قومه فأسلم نصفهم، وكان يؤمهم آنذاك إيماء ابن رحضة الغفاري وكان سيدهم، وقال النصف الباقي الذين لم يسلموا إذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المدينة أسلمنا. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام جاءت غفار كلها وأسلموا، وجاءت قبيلة أسلم أيضا وقالت يا رسول الله نسلم على ما أسلم إخوتنا، فقال عليه الصلاة والسلام غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وفي رواية ابن عباس في حديث أبي ذر هذا لما ضرب أول مرة حتى كأنه نصب أحمر، ومر عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعرف أنه غريب، قال أما أنا للغريب أن يعرف منزله، ومضى علي. وجاءت اليوم التالي فقال نفس الكلمة أما أنا يعني أما آن للغريب أن يعرف منزله، فقال له أبو ذر إذا ستمتني أخبرته، قال لك ذلك؟ قال فسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه حق، قال أريد أن أراه، قال فاتبعني، فإذا خشيت عليك شيئا جلست كأني أريق الماء، يعني إذا رأيت أحدا يتبعك فأجلس كأنني أتبول، فإذا فعلت ذلك امضي أنت كأنك لا تعرفني. فمضى خلفه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم قال أبو ذر والله لألقينها بين أكتافهم، وجاء المسجد الحرام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فقاموا علي بكل مدرة وعظ حتى جعلوني نصبا أحمر فما خلصني منهم إلا العباد. قال ويحكم ألا تعلمون أن تجارتكم تمر على غفار، وهي قبيلة أبي ذر. قال فجاءت اليوم التالي وقال والله لو القيناها بين أكتافهم، وفرق بكلمة التوحيد فيهم، فقاموا عليه فضربوه وما خلصه إلا العباد، لأنه يعتقد أنها حق. ما يضره، هذه طبيعة الحق، فلماذا تتركه؟ هل إذا فرغت من الحق نجوت من البلاء؟ لا والله، قدر الله البلاء على كل الخلق حتى الذين يعبدون غير الله عز وجل. تحلق لحيتك تفر من البلاء؟ وهل إذا حلقتها ضمنت أنك صرت آمنا مأمونا؟ لا والله، تركت الدين كله وانخرطت في الدنيا، هل تتصور أنك بمعزل من البلاء؟ لا والله. قابلني رجل من 20 سنة على محطة الأتوبيس في القاهرة، فقال لي كنت أخرج في سبيل الله، فبينما أنا في المسجد إذ عرض لي وسواس، وسواس في ذات الله، فلازال يكبر يكبر حتى لا أستطيع النوم، وسواس قهري يهجم على قلبه ولا يستطيع دفعا له، نقائص في ذات الله عز وجل. قال فقلت في نفسي لعل هذا من كثرة العبادة، فلأستجم بشيء من الدنيا. قال وخرجت وبدأت أتاجر. قال فظللت سنة أتاجر وأصلي الجماعة وأقرأ وردي في القرآن أحيانا، وزال الوسواس عني، ثم زاد انشغالي، فصرت لا أصلي غير العشاء والفجر في الجماعة، العشاء والفجر، لأن العشاء أثقل والفجر أثقل صراع المنافقين، فهو يريد أن يثبت لنفسه أنه ليس بمنافق فحافظ على هاتين. قال وقلما كنت أقرأ لكثرة انشغالي، لكن كنت أسمع، جالس بالسيارة يشغل القراءة. قال وتقاول ذلك علي حتى صرت لا أستطيع صلاة الفجر في الجماعة، ولكن زال الوسواس. ثم فجأة هجم الوسواس علي مرة أخرى وعاودتني الشكوك في ذات الله حتى أكلتني، حتى أكلتني، فأردت أن أرجع إلى المسجد مرة أخرى فلم أستطع. فماذا أفعل؟ انظر أخي الكريم، الذي يستانك عن الحق عداوته بينة ولا يستر ليل نهار، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الذي يستانك عداوته بينة ثم لا يستر عنك الدهر، لكنه استدرج. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الرجل لما هجم عليه الوسواس أراد أن يتخفف من العبادة فتركه حتى يخدعه، وظن المسكين أن هذه الوساوس لكثرة العبادة. سبحان الله، أكثرة العبادة تزيده شكا أم تزيده يقينا؟ لكنه استدرج ليجتاله عن طريق الحق حتى إذا أخذ منه سلاحه وصار أعزل بلا سلاح هجم عليه. اليهود والشيطان ولد عم. اليهود هذه خططهم كلها كذلك، كلها كذلك. احنا بنحمد الله على وصول اللي قد الى الحب، بنحمد الله لماذا؟ لان هؤلاء هم الذين سيوقظوا بعض الغافلين. يقولون لا سلام ولا سلام، مذهبهم اللكاني هو ده شغلهم، ده مذهبهم. لعل بعض الغافلين الذين ظنوا ان في سلام عند اليهود يستيقظوا. هناك طراز من الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم. الطابور الخامس كله من هذا الصنف، الطابور الخامس الذي ورقنا وجعل انفنا في الرغام، لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم. لكن هؤلاء الذين يدعون الى السلام مكره، استدراج، سوق الشر والخطيه التي يريدون صنعها، تدمير نهائي لبلاد المسلمين ولصناعات المسلمين. يعرض السلعه في منتهى الجوده باقل السعر. المستهلك لا يريد الا سلعه جيده وبسعر قليل، وقد وجدناها. طيب انا رجل اسعى الى تحقيق صناعه متينه وجيده، لكن المواد الخام واليد العامله لا تتيح لي ابدا ان ابيع السلعه بهذا السعر، ماذا تكون النتيجه؟ اغلق انا ابوابي والعق جراحي واجر اجيال الخيبه والخذلان. من الذي ينتصر؟ هذا الذي عرض السلعة بأبخس الأثمان وجيدة، حتى إذا لم يكن غيره رفع السعر واحتكر الأمن وحقق كل خسارة مني بها وحولها إلى مكسب مضاعف. هو ذا اليهود وهذه أخلاقهم. كذاك الشيطان يستدرج حتى إذا ألقيت سلاحك رجع سارا اليه لا ينوي الا على سلفه. هذا هو السوس الذي ينفر في الحق، فلا تسلم قلبك له. واقضي الى كلام الله عز وجل ايها الغريب، زادك الحق اللي هو القران. ومن اعظم خصائص هذا القران انه مبين. هكذا استفاد الصحابة رضي الله عنهم، والقصص عنهم يطول جدا، ولعلنا نذكر طرفا منه فيما يأتي إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فلا يستفيد بالقصص الحق إلا أهل الإيمان، كما قال تبارك وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. لماذا؟ لأن الذين كفروا لا يعتقدون أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ولا أنزل الكتاب بالحق. قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك أن تخلق هذا باطلا. لقوم يؤمنون، لأن الذين كفروا هم الذين يظنون هذا الظن الرديء القبيح. قال تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويل للذين كفروا من النار. المؤمنون قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قنا عذاب النار لأننا لا نعتقد أنك خلقت الخلق باطلا كالذين كفروا الذين أعددت لهم النار. فقوله تبارك وتعالى لقوم يؤمنون هذا قيد مهم لا يستفيد بالقرآن إلا أهل الإيمان فقط. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فعجب لقوم أضلهم الله على علم. واحد مع كشاف كلما وجد بئرا سقط فيها ما تفكر، مع كشاف ولا يترك بئرا حتى يسقط فيها ولا يزيد الظالمين الا خسارا. الذين يستهزئون بالله ورسوله حتى اذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال انفا يستهزئون. فإذا انتفعت بكلام الله عز وجل فهذا شكر، أنت في مقام الشكر. غيرك سمع وضل، وأنت سمعت ووعيت واستفدت. تعرفون كيف هذا أيها الأخوة الكرام؟ اليهود قالوا سمعنا وعصينا. لما نزل قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربوا على الركب وقالوا يا رسول الله لا نستطيع، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب هذا الوسواس القهري الذي يهجم على قلبي ولا أستطيع له دفعة أحاسب عليه. أحيانا يفوق بالإنسان جريمة من الجرائم، قد يتمنى أن يزني، قد يتمنى أن يسرق، قد يمر كل الشرور على عقله وعلى قلبه، أنا مؤاخذ بهذا؟ أنا ما فعلت، لكن مر على قلبي وعلى عقلي أمر عظيم شديد. لذلك جاء الصحابة وقالوا لا نستطيع لا نستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقال القوم سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم، يعني صارت ذلولا، الكلمة صارت ذلولا. فأنزل الله عز وجل آية الرخصة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فجعل مناط الأمر هو الفعل، ليس مجرد أن يمر على خاطرك. إذا مر على خاطرك ولم تعتقده ولم تفعله لا تخف منه، حتى وإن كان الوسواس في ذات الله عز وجل. فقد رأى الإمام مسلم أن بعض الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه لا يخطر لنا الشيء في ذات الله لأن يحر أحدنا من بعد خير له من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان، يعني هذا هو الإيمان الحق. واستسلم بعض الناس هذه العبارة، يعني الشك هو طريق الإيمان؟ لا، ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن لو جمعت فرق الحديث وألفاظه بان عليك المشكل. ففي اللفظ الآخر قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ما استطاع الشيطان أن يجعلك تعتقد هذا القبح في الله، حتى أقصى ما استطاعه أن يوسوس، مجرد وسوسة. فصريح الإيمان هو الذي حجب لسانك أن يتكلم وحجب قلبك أن يعتقد، ذلك صريح الإيمان. قالوا سمعنا وطعنا، فنزلت آية الرب وأليق الأمر بالفعل وليس بمجرد الخاطر الذي يخطر. اليهود قالوا سمعنا وعصينا، المسلمون قالوا سمعنا وأطعنا، فكان لهم النصيب الأوفر من هذا الكلام الحق. وهذه عاقبة المسلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى هرقل فقال له اسلم تسلم. لماذا لم يسلم هرقل؟ لو انتبه إلى هذه الكلمة لعله أسلم. قال أخشى أن يقتلني قومي. أما تأمل في قوله تسلم؟ لو أنه تأمل لسلم، لو أنه بادر مؤمنا لسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اسلم أي اعتقد الحق بقول كلمة الحق تسلم. وهذه هي الثمرة العظيمة لهذا الاعتقاد، اعتقاد الحق وهو كلمة التوحيد ثمرته تسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وصدنا.